حكي، كتب ومقالات، ودراما إذاعية طوال اليوم. نحكي ونقرأ لكم من كتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبدالله فرج المرزوقي، يقرأه عليكم عزة سعد الدين. أدب الصداقة والأصدقاء. أدب الصداقة يتحدث عن معنى الصداقة وكيفية الصداقة والمحافظة على الصداقة. قديما قال أحد الشعراء: سألت الناس عن خل وفي فقالوا: ما إلى هذا سبيل. تمسك إن ظفرت بود حر فإن الحر في الدنيا قليل. الصداقة كلمة تعني أنها تجمع بين شخصين أو أكثر من ذلك. ما هي أساسيات الصداقة؟ الصداقة القائمة لوجه الله، والقائمة على الصدق المتبادل، وعلى الأخوة المتبادلة، وعلى الإنسانية المتبادلة. لا ضير أن تكون هناك مصلحة، ولكن في نطاق ما هو معروف ومتعارف عليه بأنه لا يخدش المروءة، ولا يخدش الإنسانية، ولا يهتك الكرامة فيما بيننا، وأن تكون هذه الصداقة مستمرة. هناك مثل شعبي: يا مكثر الخلان يوم جدر في ديدس، جلوا الخلان يوم جدر في ديدس. وجاء في شعر الإمام الشافعي: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا، ومن لا عنده مالوا فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. وهذه ليست من سلوكيات ولا من أخلاق المسلم، ولكن المسلم عليه أن يكون صادقا وأن يكون صديقا، صيغة للمبالغة في اختياره الصديق وكيفية اختيار الصديق. النبي عليه الصلاة والسلام كان صادق الوعد، وكان رسول النبي، وكذلك الأنبياء، وكذلك الرسل، وكذلك الصالحون، وكذلك الأصدقاء في هذه الدنيا. قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وقوله تعالى: ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. لأنه صادق من، وصاحب من، وعاشر من، والمرء على دين خليله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. قل لي من قرينك، أقول لك من أنت. لأن الإنسان يقتدي ويتأثر بصديقه الذي يمشي معه، والذي يكون معه أكثر الأوقات، بل إنه ربما يعاشره ويعاصره ويأكل ويشرب معه أكثر مما يمشي مع أهل بيته أو مع ذريته أو مع جيرانه. ويقول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. من أساسيات الصداقة أو الأرضية التي يقف عليها الصديق مع الصديق: أولاً، ألا يهتك كرامته حياً كان أم ميتاً، بل يحافظ على سره، وأن يكون صديقا مخلصا وفيا له، وأن يقف معه في الشدائد، في السراء والضراء، يكون عينه ويده، وأن يكون خزانة وخزينة سره وأسراره، ومحافظا على كل ما امتلكه وأودعه من سر وأسرار. ولهذا يجب علينا أن نكون جديرين بالاهتمام والمحافظة على الصديق، وألا نفرط في الصديق. وصدق من قال: رب أخ لك لم تلده أمه. وهناك من الأشياء التي يجب أن نتجنبها ألا نحسد صديقنا والذي هو بمثابة أخ لنا. وما هو الحسد؟ طلب زوال نعمة الخير من يد أخيك. كيف نعرف أن هذا الإنسان الذي يمشي معي وأظن به ظن الخير بأنه صديق مخلص ووفي؟ ولكن إياكم وصفر الوجوه من غير علة. كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. وقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن علينا أن نحسن اختيار الصديق، لأنه يكون صديقا، أخا، وفيا، مؤازرا، عينا، مددا، سندا، كهفا، درعا. يكون درعا حصينة لي يدافع عني، ويكون قوسا ورمحا وسيفا لي. هنا لابد الإنسان أن تمر عليه بتجارب، ويمر بتجاربك كي يمحص الأصدقاء من الأعداء. كيف تعرفهم؟ كيف نختار الصديق؟ كيف نحافظ على الصديق؟ كيف نتواصل مع الصديق؟ وكيف نجعل الصديق أخا وربما أبا وربما بمثابة القبيلة وبمثابة الأسرة الواحدة؟ وجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وعلي أن أتجنب غيبته وأن نتجنب سبه، كما جاء في حديث رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويجب علينا ألا نقاتله. أحياناً ليس القتل أو القتال يكون بالسيف، بل يكون باللسان، بالغيبة، بالنميمة، بالقلم، كما قال الشاعر: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. أحيانا الأخ والصديق يكون أمامك مرآة، فالمؤمن دائما مرآة أخيه. وأحيانا بعض الأصدقاء، كما قال أبو العتاهية في شعره: يريك النصيحة عند اللقاء، ويبريك في السر بري القلم. هذا ما يوجع القلب ويدمه. له وجهان، كما جاء في قصيدة لمحمد بن دعبل الخزاعي من مشاهير شعراء العصر العباسي بعنوان: عدو راح في ثوب الصديق. عدو راح في ثوب الصديق، شريك في الصبوح وفي الغبوق. له وجهان، ظاهره ابن عم وباطنه ابن زانية عتيق. يسرك معلنا ويسوء سرا، كذاك يكون أبناء الطريق. علينا أن نكون أوفياء، وأن نكون صادقين مع أصدقائنا وأحبتنا الذين هم بمثابة عين لنا وبمثابة عشيرتنا، وهم يكونون عينا لنا عند ساعة تخلو عنك الدنيا وتتركك الدنيا، ويتخلى عنك كل صديق وكل عدو، وخاصة عندما يكون الإنسان قد بلغ من الكبر عتية. يتذكر أين صديقك، أين حبيبك، أين الذي كان معك. يتركك مهجورا ومهاجرا ومتروكا للأمراض وللأعداء. وتكون هنا أيضا لقمة سائغة للذئاب وللثعالب. والثعالب البشرية والذئاب البشرية في أكل لحوم البعض أكثر من الذئاب والثعالب الحيوانية الذين وجدناهم على مر التاريخ، والذين يغدرون بأصدقائهم، والذين لا يحافظون على المودة ولا على اللقمة ولا على الماء ولا على الشربة التي شربوا مع بعض، كما في المثل الشعبي: بيننا عيش وملح. يقول الشاعر: يعطيك من طرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب. من أدبيات الصداقة المروءة، الصدق، المحافظة على السر وكتمان السر وعدم هتك عرض الإنسان، وخاصة إذا خاصم فجر، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. كنت معكم عزت سعد الدين، وكتاب أدبيات للكاتب الدكتور